يمد إليكم كفا فافتقار يمد إليكم كف افتقار ودمع العين ودمع العين ودمع العين منهمر يسيل يرى الأحباب قد وردوا جميعا يرى الأحباب قد وردوا وليس له وليس له وليس له إلا ورد سبيل أكون نزيلكم ويضام قلبي أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا وحاشا وحاشا أن يضام لكم نزيل وحاشا أن يضام لكم نزيل فإن يرضيكم ترضي وبعدي فصبري في محبتكم جميل فصبري فصبري فصبري في محبتكم جميل قضيت بحبكم أيام عمري قضيت بحبكم أيام عمري فلا أسلو وهل يسلى الجميل أيا من ليس لي منه مجير بعفوك يا الله بعفوك من عذابك أستجير أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى الغفور، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من بنورك غردت كل الطيور وطابت الألحان، بدر تألق بدر تألق بدر تألق في البرايا كلها، الدين أشرق الدين أشرق الدين أشرق والهدى يزدان. حياك ربي حياك ربي حياك ربي حياك ربي يا رسولا للورى، يا من بفيضك يرتوي الظمآن، يا من بسنتك العظيمة نقتدي والشرع فيها والشرع فيها والشرع فيها والتقى عنوان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله،